يا رب صل على خير الوجود وما ساد النبيين والأملاك والرؤساء محمد أحمد الهادي النبي وما بدينه دين أهل الشرك غدر ساد حبيبي عسى تجد لنا الهدى من نوره غبسا وردد الطرف في روضاته أبدا لعل قلبك يشفى من ضن وأسى وقل لأهل الحب المكية من مبرى هواكم في فادي سادة غرسا وأنتم مقصد الراجي وبغيته بكم ينال مناه عندما أحبس وكيف لا ورسول الله خيرته من دونه لظلام الشرك يا طمسا أصل لكم ملجان والخلو غاطبتان لولاهما طلعت شمس وغاب مساء لك الشفاعة في يوم المات إذا ضاق الخناق وجل الخض والتبس أحطاك ربك ما لم يعطه بشرا من الألام فكل منك ملتبسا أوصافك الغر في الكتاب أتات تتلى إذا غرئ القرآن أو دئس فباط طاول أمان المهدي حلا ما فيك من شرف والفضل في كرسا يا سيدي يا طول الله يا أمري يا عدتي سندي إذ ما الزمان أسرى يا ذا الوسيلة والفضل الجزيل وما سادة اللبيد والأملاك والرؤساء يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا عدتي سيدي إذ ما الزمان أسى يا ذا الوسيلة والفضل الجزيل وما ساد النبيين والأملاك والرؤساء تقتل الأوزار والدنسا ونضحك منك يا مولاي جاذبة للفت أحيا بها طول المدى لفتا بجاه أحمد خيلاتي كل من مغام لله في جوف الدجا غلسا عليه صلى إلهي دائما أبدا ما مات قصن على بال الله يبسا والآل والصحب ما غل منه انطربا يا صاحي الرجال وادي الحبيب عشرا تجد لنار الهدى من نوره تجد لنار الهدى من نوره غبسا